بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم بها، وإن لم تكن بينة قال: فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا صرفهما، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي، فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدع النصف، وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدع الكل. الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما، وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زلنا في باب صفة الحكم، وقلنا إن هذا الباب يقصد به كيفية إدارة الجلسة القضائية، كيف يدير القاضي هذه الجلسة. مر معنا أنه يجب على المدعي أن يحرر الدعوة بحيث يبين القدر والجنس إلى آخره. قال المؤلف: ثم يقول لخصمه، من خصمه؟ المدعى عليه، بعدما يقول دعواه عن المدعي محررة يقول لخصمه المدعى عليه: ما تقول؟ يعني يلتفت إلى القاضي ويقول: سمعت الكلام، ما تقول؟ قال: فإن أقر حكم للمدعي. إذا قال نعم كلام صحيح، والأرض مثلا التي يقول إنها له هي له، إذا أقر بذلك فحكم له وانتهت القضية. إن أنكر وقال هذا الكلام غير صحيح، هو يزعم أن الأرض له لكننا أنكر ذلك، ففيه أحوال أو فيه أقسام كما قال المؤلف. قال: وإن أنكر قال لم يخل من ثلاثة أقسام، انتبه لها. قال: أحدها أن تكون في يد أحدهما. أن تكون، ما هي التي تكون؟ المدعى بها، أو قول الأرض أو العقار، أن يكون الأرض، أن تكون الأرض في يد أحدهما. ولنفترضها أرضا، الأرض هذه في يد أحدهما. ما معنى في يد أحدهما؟ يعني هو الذي استولى عليها، هو الذي سكن فيها، وضع فيها معداته، هذا معنى قولهم في يد أحدهما. فالأرض الآن في يد أحدهما. قال: فيقول للمدعي: ألك بينة؟ المدعي الآن يقول: هذا فلان جلس في أرضي. فالقاضي يقول: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم بها. فإذا قال عندي بينة، وما هي البينة؟ البينة التي تبين حقيته، تبين أن الأرض له. ربما تكون شهودا، يأتي بشهود أو بشاهدين يشهدان أن الأرض له، هذه بينة. قد تكون البينة وثيقة بما نسميه الآن بالصكوك مثلا، أو أوراق استحكام أو أوراق مبايعات، فهذه بينة. فإذا قام البينة فإن القاضي يحكم بالبينة ثم تنتهي القضية، ويجب على الذي وضع يده على الأرض في مثالنا يجب عليه أن يخرج منها، لنتبين أن الحق للمدعي. قال: وإن لم تكن له بينة. قال: هذه أرضي، عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة، ما عندي شهود ولا عندي وثيقة، فما الحكم؟ قال: فإن لم تكن له بينة، وإن لم تكن له بينة، قال: فلك يمينه، ليس لك إلا يمينه. يمين من؟ يمين المدعي عليه، يمين الرجل الذي وضع يده على الأرض، فيقول: احلف أن الأرض لك وأن فلانا ليس له شيء. قال المؤلف: فلك يمينه. انتبه لدقة العبارة، إذا يبين القاضي للمدعي أن له يمين المدعى عليه، يقول: الآن ما دام ما عندك بينة انتبه، ليس لك إلا اليمين. فإن طلبها، هذا إجراء آخر، إذا قال: نعم ما دام لي يمينه أطلب أن يحلف، إذا ليس مباشرة يقول لك يمينه احلف يا فلان، بل يقال: هل تطلب اليمين؟ فإن طلبها استحلفه وبرئ. هذا الكلام مر معنا نظير بالأمس، وهو أنه يبين له حكم الشيء ثم إن طالب به أعطيه، وإن لم يطالب وسكت انتهى الموضوع. انتبه مرة ثانية، لما تبين الآن أنه لا بينة وعرف القاضي المدعي أنه ليس له الآن إلا اليمين، يسمع يمين المدعى عليه، فإن طلبها قال: نعم يا قاضي، يجعله يحلف، استحلفه، ثم إذا حلف برئ. من الذي برئ؟ المدعى عليه. إذا برئ بيمينه ويخرج أو تنتهي القضية، وتبقى الأرض بيد من؟ بيد المدعى عليه، يعني بيد الذي الرجل الأول الذي استولى عليها، وتنتهي القضية. ثم ذكر المؤلف دليل هذا، قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. إذا الدعاوى ما يعطون بها، ولكن اليمين على المدعى عليه الذي قلنا قبل قليل الذي وضع يده على الأرض، فهذا اليمين على المدعى عليه. إذا انتهينا من هذه المعلومات المرتبة الواضحة. قال بعده: وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي. وإن نكل عن اليمين، كذا عندك وردها، وردها على المدعي، المدعى مكتوبة، المدعي وردها المدعي، استحلفه وحكم له. انتبه، هذا احتمال آخر في القضية. قال: وإن نكل عن اليمين، من الذي نكل؟ المدعى عليه. قال: تطلبون مني اليمين؟ أنا ما أحلف، أنا أرفض أنني أحلف، واليمين عندي معظم، لا أحلف. إذا نكل فإن القاضي يردها على المدعي الذي يقول: هذه أرضي، يقول: أيها المدعي احلف أنت، احلف أنت أن الأرض لك. قال المؤلف: استحلفه وحكم له. حكم له بماذا؟ حكم له، حكم له باليمين، لكن انتبه أن يمينه إنما احتجنا إليها وصار لها أثر في الحكم لما نكل المدعى عليه، أما قبل نكوله فلا. إذن هذا هو الإجراء الآخر، وهو أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإن المدعي يحلف ويحكم له. قال: وإن نكل أيضا صرفهما، من الذي نكل؟ المدعي. المدعي لما رأى المدعى عليه ما حلف فقال: أنا أيضا أعظم اليمين ولن أحلف. فإذا نكل المدعي قال من صرفهما، يعني يقول: قوما، ما عندي لكم حكم، أنت لا تريد أن تحلف وأنت لا تريد ولا بينة، إذا انصرف، انصرف من المجلس. وهنا القضية يعني كما سمعت تسمى قضية صرف القاضي النظر عنها، لأن مقومات الحكم الآن انتهت، ليس هناك أيمان وليس هناك بينات، فما بقي إلا أن يصرفهما القاضي. وعلق بعضهم على قوله، على قول من صرفهما، أنه لو رجع بعد الانصراف وقال أيها القاضي أنت طلبت يميني وأنا رفضت، الآن سوف أحلف، فذكروا أنه في هذه الحال لا ينظر في الدعوة، بل تعزيرا له يقول القضية انتهت وصرفنا النظر عنها. لكن بعضهم أجاز أنه يقبل رجوعه، وبعضهم قال يرجعان إلى قاض آخر، هذه تفاصيل يعني لا ننشغل بها. قال بعده وإن كان لكل واحد منهم بينة حكم بها للمدعي، حكم بها للمدعي. انتبه، إن كان لكل واحد منهما بينة، كيف لكل واحد منهما بينة؟ ربما هذا يأتي بشهود وهذا يأتي بشهود، فماذا نفعل؟ قال حكم بها للمدعي. من المدعي؟ الذي يطالب بالحق، فالبينة هنا سوف نقبلها من المدعي. طيب المدعى عليه عنده بينة، صورتها أرضنا الآن بيد فلان، وفلان عنده شهود أن الأرض له، جاءه فلان آخر يدعي أن الأرض له وأن هذا مستول عليها وجاء بشهود، فالآن نحن أمام مدعي ومدعى عليه، وكل منهما معه شهود، معه بينة. المؤلف يقول حكم بها للمدعي. من المدعي؟ التي بيده أو التي ليست بيده؟ ليست بيده، فيحكم بها المدعي، بمعنى يقول القاضي الذي وضع يده على الأرض أخرج منها، سلمها للمدعي. لماذا؟ لأن معه بينة. فإن قال ماذا سيقول؟ يقول أنا عندي بينة. يقول أنت عندك بينة لكننا لا نطالبك بالبينة، لأن الحكم الشرعي البينة على المدعي، وأنت الآن مدعى عليك، فبينتك الآن ليست محل نظر في الشرع، لأنك حضرت بينة لم تطالب بها، لا نطلبها منك، وبالتالي يصرف أو يحكم للمدعي، ويقال المدعى عليه الآن أخرج من هذه الأرض بمقتضى بينة المدعي. هذا الذي ذكره المؤلف المسألة هذه. وهذه قد تقول كيف يأتي كل منهما بشهود؟ أليس هذا دليل على أن أحدهما كاذب وأن أحد الشاهدين يشهد شهادة زور؟ نقول لا نبحث بهذا، لا نبحث بهذا، ربما شهدوا غلطا، ربما شهدوا يعني حسب أمر قديم أو حديث، هذا لا نبحث به، لأن مجال البحث الآن من يقبل قوله؟ نقول يقبل قول المدعي. من باب الفائدة، لأن الحكم هذا غريب، من باب الفائدة بعض العلماء قال لما أحضر هذا بينة وهذا بينة، فبينة تقابل بينة فتسقطان، ونعتبر شهود الأول لاغين وشهود الثاني لاغين، فالبينة لما قوبت في البينة تسقط. وماذا نفعل؟ نقول نصف النظر على القضية إلا أن يأتي ببينة أخرى غير قضية البينة أسقطناها. فإن كانت بينته شهودا فالشهود أسقطناهم بالشهود المقابلين لهم، وكأنك الآن ما عندك بينة بالشهادة. انظر إن كان لك بينة أخرى بوثيقة بشيء من هذا، وإلا في القضية كما قلت لك أنه بينتان تساقطتا. قال فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها. هذه غريبة، قلنا فلان أخذ الأرض وصار يشتغل فيها ووضع فيها معداته، أقر صاحب اليد الذي أخذ الأرض ووضع فيها كما قلنا أغراضه ومعداته، قال هذه الأرض أنا قد وضعت يدي عليها لكن هي لزيد من الناس أين زيد؟ قال زيد في مكة. زيد في مكة. مكة هذه مثال يا نور، ليست يعني ملزمة. فقال هو في مكة، فنقول الآن خرجت من القضية يا صاحب اليد، وصار خصم المدعي من خصمه؟ زيد الذي في مكة. فليأتي زيد وليجب عن دعوى المدعي. قال المؤلف صار المقر له الخصم. طيب ما دام الأرض زيد، أنت لماذا وضعت يدك عليها؟ لماذا؟ قد يقول وضعتها مستأجرا، وضعتها باستئذان، وقد يقول إنني هكذا تصرفت، وجدت أن صاحبها بعيد وأنا أحتاج إلى زراعة فزرعتها. فعلى كل حال هذه لا نشغل بها، لماذا وضع يده عليها؟ هذا ليس من قضيتنا. فقضيتنا الآن من سوف نطالب؟ نطالب كما قلنا لك الذي يقر له. قال المؤلف وقام صاحب اليد فيما ذكرنا. قام صاحب اليد، من صاحب اليد؟ ها؟ المقر له. انتبه، قام صاحب اليد فيما ذكرنا، لأنه الآن خرج منها لما قر لزيد، وصاحب المطالبة هو الذي يقر له. إذا هذا الاحتمال الأول، وهذا القسم الأول، في أي صورة أن تكون في يد أحدهما؟ فالتفاريع هذه كلها التي سمعتها إذا كانت في يد أحدهما. ننتقل التي بعدها أو تحتاج الراحة شوي؟ ها؟ الجزء الأخير إذا قر لزيد، يعني قلنا لك هو الآن وضع يده على أرض، ثم لما جاء مدعي قال هذه الأرض ليست لي، أنا أشتغل فيها على سبيل الاستعارة، مستعيرها، استعرتها من زيد. فإن كنت تطالب، طالب زيدا. فالمؤلف يقول إن قر صاحب اليد لغيره صار المقر له اللي هو زيد في مثالنا، صار هو الخصم، والذي وضع معداته واشتغل يخرج منها. نعم. قال بعدها الثاني أن تكون في يديهما. نحن مثلنا بأرض، أن تكون الأرض في يديهما، يعني أرض واسعة كل من الشخصين يشتغل فيها، هذا في طرف وهذا في طرف. ما الحكم؟ قال فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، واضح يشتغلان جميعا لكن أحدهما عنده بينة. طيب لماذا يسكت عن هذا الذي يبني أو يشتغل؟ ربما يسكت من باب يعني فعل المعروف، من باب ما يريد المشاكل. المهم أنه بدأ له الآن أنه يدعي ويبين أنه صاحب الأرض. قال فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. أي نعم، ما هي مكتوبة لكنها موجودة. فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. قال وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما. ليس لأحدهما بينة، كل يشتغل في هذه الأرض، عندك أوراق، عندك شهود، كل يقول ما عندي شيء، نشتغل من سنين على هذه الطريقة. كذلك أو لهما بينتان، كما قلنا قبل قليل هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، فما الحكم؟ قال قسمت بينهما. ما الذي يقسم؟ الأرض، تقسم الأرض بالتساوي ويشتغلان ويبقيان فيها. قال وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. إذن تقسم ثم يقال احلف أن الذي أعطيناك بالقسمة أنه لك. لماذا يحلف؟ لأن له من يطالب به، فهو الآن يعتبر منكرا منكرا، فلا بد أن يدفع كلام المنكر بأي شيء؟ بالحلف، باليمين، ويبقى في نصفه. وكذلك الثاني أيضا هو مطالب من قبل صاحبه، فلا يمكن أن يدفع مطالبة صاحبه إلا بيمين. هذا هو الإجراء، أننا نقسمها ونقول لكل واحد منهما احلف على أن الذي بيدك أنه لك. قال وإن ادعاها كلها، وإن ادعاها أحدهما أو ادعى الآخر نصفها ولا بينة. هذا الذي في يده الأرض وكذلك صاحبه ما رضي بأن يقول إن له النصف، ادعاها كلها، قال كل هذه الأرض لي، ادعاها أحدهما. قال وادعى الآخر نصفها ولا بينة، أحدهما فيه قناعة والآخر فيه طمع. لما خاصم مثلا في مخاصمة يقول نخاصم على شيء يستاهل الخصومة، هذه الأرض كلها لي، صاحبه فيه شيء من التنازل، قال لا لا أنا يكفي النصف، أنا أدعي بالنصف. قال ولا بينة، فما الحكم؟ قال قسمت بينهما، فالذي يدعي الكل لا نوافق على دعواه، لا سيما أن الأرض الآن في يدهما جميعا، فالحكم كما قال المؤلف، قال لا بينة قسمت بينهما. قال واليمين على مدعي النصف، اليمين على مدعي النصف، لماذا؟ لأنه منكر، منكر الأول أو صاحبه يقول هذه كلها لي، فالنصف الآن الذي فيه صاحبه يعني يدعيه زميله وجاره، فلا بد أنه يقسم أو يحلف حتى على النصف. طيب مدعي الكل هل يطالب بيمين؟ ما يطالب بيمين، لأن الأرض الآن يدعيها كلها، والنصف الذي هو فيه هل يطالبه صاحبه؟ لا، يقول النصف صح لك أنت، لكن تقول نصفي أنا تريده، هذا لا. فهذا هو السبب أن اليمين تكون على مدعي النصف. قال وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، إن كانت لهما بينتان، الذي يدعي كل الأرض يقول عندي وثيقة، عندي شهود، والذي يدعي النصف يقول عندي وثيقة، فما فلمن نحكم الآن؟ لمدعي الكل، لمدعي الكل. والسبب في ذلك تعليل، ليس هناك دليل، قالوا لأن الأصل التجزئة أو عدم التجزئة، عدم التجزئة، فهذا يدعي أن الله كلها له، وهذا يدعي نصفها، وادعاء النصف يستلزم تجزئة، والأصل عدم التجزئة، فنقول إن الأرض الآن كلها لهذا بالبينة. إذن كما تلاحظون الآن الأحكام دقيقة وتخريجها بمقتضى البينات ومقتضى التعليل التي سمعت. نختم بالقسم الثالث، قال أن تكون في يد غيرهما. كيف يد غيرهما؟ يعني شخص يشتغل في أرض، جاء زيد وعمر وماذا قال؟ الأرض الذي يشتغل في هذا الرجل هي لنا، هي لنا، ما الحكم؟ قال إن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. إن أقر، من الذي أقر؟ الذي في يده الأرض، الذي يشتغل بالأرض هذه، إذا قال نعم أنتم الآن تطالبان أن الأرض لكما فأقر لأحدهما، طيب فإن أقر بها لأحدهما أو أقر لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. إذا أقر بها لأحدهما فالثاني هل سيسكت؟ ها؟ لن يسكت، سوف يطالب، فإذا الذي هو الذي في يد الأرض سوف يخرج الآن، ومن يقوم مقامه؟ الذي يقر له. فتصبح القضية بين شخص أقر له وشخص يطالب أقر بها لغيرهما. هذه ظن مشكلة. أنت يا زيت الدعيان الأرض الذي اشتغل فيها أن لكما، وهذه ليست لك يا زيد ولا لك يا عمرو، هذه لبكر، اذهب إليه في طرف البلد. فما الحكم؟ قال المؤلف: صار المقر له كصاحب اليد. يعني بكر الآن في مثالنا سوف يقابل خصمين، من هما؟ زيد وعمر، ثم يجرى معهما الحكم القضائي. ألك بينة؟ إذا لم يكن بينة فليس لهما إلا اليمين. قال: وإن قر لهما صارت كالتي في يديهما. إذا قر لهما، من الذي قر؟ الذي في يد الأرض، لنسميه الفلاح اللي يشتغل فيه الآن، أقر لهما. فخرج الآن الأرض الآن أقر بها لزيد وعمر. قال: صارت كالتي في يدهما، بمعنى أن المقر لهما زيد وعمر سوف يختصمان إن تراضوا مثلا بالمناصفة، إذا كانت هناك بينة على ما سبق. في رقم كم؟ في القسم الثاني، في رقم 2. قال: وإن قر لهما صارت كالتي في يدهما، وإن قال لا أعرف صاحبها، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا لأحدهما بينة كذا، وإن قال لا أعرف صاحبها، إيش بعدها؟ ما في منهما؟ وإن قال لا أعرف صاحبها. طيب، هذا الذي يشتغل في الأرض قال: لا أعرف أنا صاحب الأرض. قلنا: ما شاء الله عليك، ليش شاسق هنا أنت؟ وش اللي أتى بك؟ قال: أرض بياض والوقت وقت أمطار، فقلت هي لك ولأخيك وللذئب، فزرعها مستغلا وقت الأمطار. ثم لما زرعها جاءه من يطالب، فهو يقول: أنا لا أعرف هي لهم أو لغيرهم، أنا ما أعرف، وليس ولأحدهما بينة، لأحد الشخصين المطالبين بينة. لمن تكون؟ قال: فهي له، لصاحب البينة. وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، استهما. ما معنى استهما؟ قرعة. قرعة أيضا استهما على اليمين، يعني القاضي يجري القرعة على أحدهما، فمن خرجت له القرعة فإنه يحلف، وإذا حلف ماذا يكون؟ يأخذ الأرض، لأن لا بينة لهما، فما بقي إلا اليمين، واليمين لا يمكن أن تقبل من اثنين، لا بد أن يخرج واحد بالقرعة، لأن كليهما مستويان في المطالبة. قال: فمن خرج سهمه حلف وأخذها. والثاني ماذا يكون له؟ خلص يخرج. ما الذي أخرجه؟ القرعة. إذا كما ترى هذه التفاصيل يعني أشبه ما تكون بالرياضيات، تحتاج إلى شيء من الانتباه، لكنك إذا ضبطتها بأن الأرض في الأول يكون في يد أحدهما، ثم في يدهما جميعا، ثم في يد غيرهما، ليس المطالب ولا المطالب، فأحكامها كما عرفت. طبعا هذه الأحكام التي سمعناها ليست محل اتفاق، يعني في بعضها نقاش، لكن يعنينا هنا أننا نفهم كلام الموفق. نسأل الله التوفيق والحمد لله.